انتقدوها بشدة وقت ظهورها، ولكن أوبرا كارمن ظلت تكبر. هذه المسرحية الموسيقية للفرنسي جورج بيزي تكاد تكون أشهر أوبرا فرنسية على الإطلاق. منذ عرضها لأول مرة عام 1875 وحتى اليوم وهي تكبر. نستمع إلى رقصة قصيرة من كارمن، والنغم ذو طابع إسباني لأن قصة الأوبرا إسبانية. ذلك كان من أوجه الانتقاد لهذه الأوبرا، لأوبرا كارمن. Thank you.